Activity 15. Conversations. نشاط الخامس عشر. محادثات. استمع إلى خمس محادثات ووافقها مع الصور. Listen and match. واحد. One. The bank, please. The bank? Yes, it's in the avenue.